Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa wa s-sadad wa al-hidayata wa rashad. Hada abtida'u sharhi kitabi al-kafiyati fi al-nahw. Al-kafiyatu hiya al-mashhuratu bil-muqaddimati al-nahwiyya. Wa hiya muqaddimatu ibn al-Hajib. ابن الحاجب رحمه الله تعالى ابن الحاجب رحمه الله تعالى صاحب كتاب الشافية في التصريف وهو رجل نحوي صرفي لغوي عروضي مقرئ فقيه أصولي مالكي هو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر الدويني ولد سنة 70 و500 وتوفي سنة 46 و600 كتابه الكافي ابتداء هو ابن المفصل للزمخشري المفصل للزمخشري المتوفى سنة 38 و500 كتاب مكون من 4 أقسام الأول في الأسماء الثاني في الأفعال الثالث في الحروف الرابع في المشترك بمعنى الأبواب التي لا تختص باسم ولا بفعل بل هي مشتركة بين الأسماء والأفعال كالإمالة كالإدغام كتخفيف الهمز كالوقف كالتقاء الساكنين إلى آخره ابن الحاجب رحمه الله تعالى جاء إلى المفصل فأخرج النحو الذي فيه وجعله في كتاب مستقل سماه الكافية وأخرج الصرف الذي في المفصل وجعله في كتاب مستقل سماه الشافية فهذان الكتابان الكافية والشافية لابن الحاجب هما المشهورتان بالمقدمة النحوية والمقدمة الصرفية بالطبع حتى لا يظن أن ابن الحاجب رحمه الله تعالى ليس له من العمل إلا مجرد فصل النحو عن الصرف وجعلهما مستقلين في الكافية والشافية حتى لا يظن هذا الظن أقول إن ابن الحاجب لم يكن مجرد مستخلص مستخرج وإنما له نظر واستدراكات ومخالفات وموافقات طبعا بكل تأكيد بمعنى الكافية ليست مجرد ابن للمفصل والشافية ليست مجرد ابن للمفصل بل كان لابن الحاجب عمل واستدراك وزيادة ونقص وتهذيب إلى آخره أبدأ بما بدأ به ابن الحاجب وهو قوله الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد يعني المسألة الأولى أو الموضوع الأول من موضوعات الكافية هو ذكره حد الكلمة وحدها وعرفها بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد وهنا ابتداء تساؤل مشروع هو أن يقال لماذا بدأ بحد الكلمة وتعريف الكلمة وكان من المفترض أو من المنطقي أن يبتدئ بحد النحو أولا لأننا نحن في صدد كتاب في النحو فكان من المفترض أن يعرف لنا النحو أولا ثم بعد ذلك يأتي بما يلحق به مما يقتضيه هذا العلم وتساؤل ثان أيضا هو لماذا بدأ بحد الكلمة ولم يبدأ بحد الكلام؟ بدأ بحد الكلمة بتعريف الكلمة ولم يبدأ بحد الكلام. الجواب عن هذا التساؤل الثاني وفي ضمنه جواب عن التساؤل الأول أن يقال إنما قدم ابن الحاجب بيان وتعريف الكلمة على بيان وتعريف وحد الكلام لأن الغرض من النحو معرفة الإعراب، ومعرفته موقوفة على معرفة الكلام، ومعرفة الكلام موقوفة على معرفة الكلمة، ولذا وجب تقديم التعريف بها. فإذا عرفت الكلمة عرفت المقصود بالكلام، وعرفت أيضا المقصود بالإعراب والغرض من تعلم النحو. ابن الحاجب رحمه الله تعالى لم يذكر حدا للنحو في كافيته هذه، وهذا مما يقال أو مما هو موضع مؤاخذة عليه رحمه الله تعالى. نرجع إلى المسألة الأولى في كتاب الكافية. ابتدأ رحمه الله تعالى بقوله الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. أولا سأجعل الكلام في مسائل. أول هذه المسائل هو في بيان المقصود بالكلمة من حيث صلتها بالكلام وبالكلم وبالقول وبالجملة. المسألة الأولى بيان صلة الكلمة بالكلام والكلم والقول والجملة واللفظ أيضا كما سيأتي، وهذا سأتوقف عنده مفصلا لأنه قال الكلمة لفظ. المعروف عند الجميع والمستقر في أذهان الجميع أن القسمة من حيث الإفراد وعدمه ثلاثية، مفرد ومثنى وجمع. والحقيقة أن القسمة ليست ثلاثية، بل القسمة من حيث الدلالة على الواحد أو على التثنية أو ما فوقها، القسمة كالتالي: الكلمة إما أن تكون مفردا أو مثنى أو جمعا أو شيئا رابعا هو اسم الجنس، والخامس النوع الخامس اسم الجمع. إذن مفرد مثنى جمع اسم جنس اسم جمع. النوعان الأخيران يحتاجان إلى تبيين وإلى تجلية، فأقول في بيان الفرق بين اسم الجنس واسم الجمع والجمع. توضيح هذا أن الجمع أقله جمع بين مفرد وآخر، وبالتالي التثنية جمع لأننا جمعنا بين واحد وواحد. ولكن لمزيد من التبيين والتفريق اصطلحوا على تسمية الجمع بين واحد وآخر بالتثنية سميت مثنى، وأما الجمع بين أكثر من اثنين فسمي جمعا، وإلا في الحقيقة فالتثنية جمع. ولكن للتفريق بين جمع حده الأقصى اثنان وجمع هو أزيد من اثنين سمي جمع الاثنين تثنية وجمع ما فوق الاثنين جمعا. والجمع ما له مفرد كما عرفت كما سمعتم الآن، الجمع ما له مفرد من لفظه، الجمع ما له مفرد من لفظه ومن معناه. وهذا يوضح أو يشير إلى الفرق بين الجمع واسم الجنس الجمعي واسم الجمع. هذا منطلق التفريق بين الجمع وبين التثنية أيضا وبين اسم الجمع واسم الجنس. قلت الجمع وكذا المثنى شرطه الأول حتى يقال هذا جمع أو حتى يقال هذا مثنى، شرطه الأول أن يكون له مفرد من لفظه ومن معناه. أما اسم الجنس فاسم الجنس كل ما دل على كثير، كل ما دل على كثير وليس نوعا من الأنواع الثلاثة التي اصطلح على تسميتها جمعا. الأنواع الثلاثة التي اصطلح على تسميتها جمعا هي جمعاء التصحيح، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، يقال لهما جمعاء تصحيح أو جمعاء سلامة، والثالث جمع التكسير. كل ما كان على هيئة واحد من هذه الثلاثة بقيودها وشروطها الموضحة في أبوابها سمي جمعا. أما ما دل على كثير، ما دل على كثير وليس واحدا من هذه الثلاثة فهو اسم جمع أو اسم جنس. أرجع إلى بيان المقصود باسم الجنس. اسم الجنس نوعان، اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. اسم جنس جمعي، اسم جنس إفرادي. قبل أن أشرع في بيان المقصود بالجمعي والإفرادي أذكر أن اسم الجنس هو ما دل على كثير ولا يسمى جمعا، لأن القيود التي ذكرت في أبواب جمع التكسير، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم لا تنطبق عليه. اسم الجنس الجمعي هو كل ما دل على كثير، والفرق بين هذا الكثير والواحد هو وجود التاء المربوطة في آخر الواحد غالبا، وجود التاء المربوطة في آخر الواحد غالبا. ما معنى وجود التاء المربوطة في آخر الواحد؟ يعني الفرق الوحيد بين لفظ هذا الكثير ولفظ المفرد هو أن المفرد مختوم بتاء مربوطة، لو حذفنا التاء المربوطة صار الكثير تماما كما نقول تمر وتمرة، تمرة وتمر، لو حذفنا التاء من تمرة صار تمرا وهو الكثير، شجرة وشجر، ثمرة وثمر، كلمة وكلم، نبقة ونبق، بصلة وبصل. أرجع إلى الحد مرة ثانية، قلت ما دل على كثير والفرق بين كثيره وواحده وجود التاء في آخر المفرد غالبا. ما معنى غالبا؟ اللغويون النحويون الصرفيون وضحوا أننا لو تتبعنا المفردات التي من الألفاظ التي من هذا النحو سنجد أن الغالب أن يكون ذو التاء هو الواحد، وأن يكون الخالي من التاء هو الكثير. إذن هذا هو معنى غالبا. أرجع مرة ثانية فأقول اسم الجنس الجمعي ما يفرق بين واحده وكثيره بإحدى طريقتين، الأولى بكون الواحد مختوما بالتاء المربوطة وهذا هو الغالب، أو أن يكون الواحد مختوما بالياء المشددة كرومي وروم، ونقول أيضا تركي وترك، عربي وعرب. إذن ذو التاء أو ذو الياء المشددة هو الواحد، والخالي منهما هو الكثير. مثلت لذي التاء بما فيه تاء وهو واحد وقلت هذا هو الغالب، لكن سمعت ألفاظ المختوم فيها بالتاء هو الكثير والخالي من التاء هو الواحد، قالوا من ذلك مثلوا لذلك بكم أت وكم أن وجب أت وجب أن. الكم أت هي نفسها الجب أت، الكم أت هي نفسها الجب أت، فالكم أت والجب أت هذه التي بالتاء هي الكثير، والكم أ هو الواحد، والجبء هو الواحد، وهذا بعكس ثمرة وثمر وبقرة وبقر. إذن هذه الأغلبية الأولى، وهناك أغلبية ثانية لطيفة في هذا الذي بالتاء الذي من نوع ثمرة وثمر. قالوا الغالب أيضا أن يكون ما يفرق بين واحده وكثيره بالتاء غالبا في المفرد، أن يكون غالبا في المخلوقات، يعني مما خلقه الله. ولذلك جميع ما سمعتموه تقريبا ما عدا كلمة وكلم، جميع ما سمعتموه هو من المخلوقات، ثمرة، شجرة، بصلة، بقرة إلى آخره. غير الغالب أن يكون في غير المخلوقات، وأحيانا يقولون في المخلوقات والمصنوعات، يقابل المخلوقات المصنوعات، ويمثلون لها بلبنة ولبن وسفينة وسفين، السفينة والكثير السفين، اللبنة التي يبنى بها مع غيرها والكثير هو اللبن، فهذا هو المصنوعات، وهو القليل أو النادر. والغالب أن يكون في المخلوقات، أحيانا يقولون في المخلوقات، وأحيانا يقولون في الحيوانات، وأحيانا يقولون في المصنوعات أو في غير الحيوانات. إذن هذا اسم الجنس الجمعي ما يفرق بين واحده وكثيره بالتاء غالبا في المفرد أو بالياء المشددة في آخر المفرد. أما النوع الثاني من نوعي اسم الجنس هو اسم الجنس الإفرادي، يقابل الجمعية الإفرادي. واسم الجنس الإفرادي هو ما دل على الجنس صالحا، طبعا المقصود بالجنس كل ما له أعداد كثيرة، كل ما له أنواع كثيرة، كل ما له أقسام كثيرة يسمى جنسا، كل ما له أفراد كثيرة. إذن كل ما دل اسم الجنس الإفرادي هو كل ما دل على الجنس صالحا، هذا اللفظ الذي دل على الجنس، أو بعبارة أخرى ما دل على كثير، وهذا الكثير هو الجنس، كل ما دل على كثير، كل ما دل على جنس، وكان هذا اللفظ الدال على كثير على جنس صالحا للقليل والكثير منه بلفظ واحد. يقول من أمثلته ماء، لبن، عسل، ذهب، فضة، نحاس، تراب، زيت، رمل، حجر. فالقطرة الواحدة من الماء ماء وجميع مياه بحار الأرض أيضا ماء، والحفنة الواحدة رمل، وجميع الرمال التي على شواطئ البحار كلها رمل أيضا، والذرة الواحدة من الرمل رمل. فالكلمة رمل، الحفنة الصغيرة، الذرة الواحدة رمل، وكل رمال الكرة الأرضية أيضا رمل. فما دل على كثير وقليل، أو ما كان كثيره وقليله، ما قلت ما كان جمعه، لأن نحو رمل، حجر، زيت، تراب، عسل، ماء إلى آخره، هذا لا يسمى جمعا، هذا اسم جنس إفرادي. فإذا ما دل على كثير وقليل في الوقت نفسه بلفظ واحد، هذا اسم الجنس بنوعيه الجمع والإفراد. وأما اسم الجمع فهو كل ما دل على كثير، وهذا الذي سيدل على كثير مما يسمى اسم جمع على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما تضمن معنى الجمع، تضمن معنى الجمع وليس له مفرد من لفظه. طبعا قولي ليس له مفرد من لفظه لا يعني أنه ليس له مفرد على الإطلاق أبدا، بل له مفرد ولكن مفرده من غير لفظه. يعني بعبارة أخرى ما تضمن معنى الجمع أو ما دل على كثير وكان له مفرد من غير لفظه. من أمثلته جيش، قوم، شعب، قبيلة، رهط، ثلة، خيل، إبل، غنم. فخيل مثلا يدل على كثير، وهذا معنى ما تضمن معنى الجمع، الخيل فيه معنى الجمع، لا يسمى جمعا، لأننا لو قلنا هو جمع علينا أن نرجعه إلى الأنواع الثلاثة. عندما نقول هذا جمع إذن هو إما أن يكون جمعا للتكسير، أو جمعا للمذكر السالم، أو جمعا للمؤنث السالم. وكما تسمعون الآن خيل ليس واحدا من هذه الأنواع الثلاثة. إذا ما تضمن معنى الجمع بعبارة أخرى ما دل على كثير، الذي يتضمن معنى الجمع هو ما يدل على كثير. وقلت اسم الجمع على ثلاثة أنواع، هذا أولها ما تضمن معنى الجمع وليس له مفرد من لفظه بل له مفرد من غير لفظه. جيش مثلا يدل على كثير وله مفرد، ولكن مفرده ليس من لفظه بل من لفظ آخر، من لفظ آخر أي حروف المفرد تختلف عن حروف الذي دل على كثير. فجيش واحده جندي، وخيل واحده حصان أو فرس، إبل واحده جمل أو ناقة، غنم واحده كبش أو شاة إلى آخره. النوع الثاني من أنواع اسم الجمع الثلاثة هو ما تضمن معنى الجمع أو ما دل على كثير ولم يكن على وزن خاص بالجموع، لم يكن على وزن خاص بالجموع. بمعنى هذا اللفظ الذي دل على كثير، هذا اللفظ الذي تضمن معنى الجمع، وزنه من الأوزان المعهودة المعروفة في المفردات، وأمثلتها أمثلة هذا الوزن في المفردات كثيرة جدا، كصحب وركب وسفر بفتح السين وسكون الفاء، وغزي وخدم وعسس. صحب يدل على كثير، لا يقال هنا صحب له مفرد، هنا ما اشترطنا قصة له مفرد أو ليس له مفرد، هذا دل على كثير وواحد الصحب صاحب، وواحد الركب راكب، وواحد السفر المسافر، وواحد الغزي الغازي، وواحد الخدم خادم، وواحد العسس عاس. هذا له مفرد والمفرد من لفظه، أو له لفظ يدل على واحد، وهذا الذي يدل على واحد من لفظه، فيختلف يختلف عن النوع السابق. لكن هنا سبب تسميته اسما للجمع وعدم تسميته جمعا أنه جاء على وزن من أوزان المفردات أو من الأوزان المعهودة المعروفة بالمفردات، ويعبرون عنه بقولهم ما لم يكن على وزن خاص بالجموع. هنا تنبيه في هذا النوع الثاني، عدم إطلاق لقب الجمع عليه أو عدم اعتباره جمعا هو مذهب الجمهور، في حين أن الأخفش الأوسط وهو أشهر تلامذة سيبويه رحمه الله تعالى، الأخفش الأوسط هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي أشهر تلامذة سيبويه، يرى أن هذا النحو نحو صحب وركب وسفر إلى آخره ما دل على كثير، ولم يكن على وزن خاص بالجموع، وله مفرد من لفظه كما سمعتم صحب، ومفرده صاحب، طبعا الأصح أن نقول وواحده، لأننا إذا قلنا مفرده حكمنا على نحو صحب بأنه جمع، لأن الذي يقابل المفرد هو الجمع، نقول كثير وواحده، ولكن من باب التسامح في الألفاظ يقال كثير ومفرده. نرجع نقول صحب له واحد وهو الصاحب، هذا النوع يسميه الأخفش أو يعتبره الأخفش جمعا للتكسير وليس اسما للجمع، والجمهور يعتبرونه اسما للجمع وليس جمعا للتكسير. النوع الثالث والأخير من أنواع اسم الجمع هو ما دل على كثير وكان هو هذا الكثير ومفرده بلفظ واحد، هو ومفرده بلفظ واحد. ومن أمثلته ولد، يقال هذا ولد وجاء ولد من الأولاد، ولد تستعمل مع الواحد ويقال جاء الولد بمعنى جاء الأولاد، فلك للسفينة الواحدة وفلك لمجموعة السفن، طفل للواحد وطفل لمجموعة الأطفال، رقيق للواحد، عبد الرقيق مثلا العبد رقيق للواحد، والرقيق أيضا العبيد، هجان والهجان الذي ليس خالصا، كل ما حصل فيه تزاوج ما بين أب من جنس وأم من جنس آخر يسمى هجانا، وليس بالشرط أن تطلق لفظة الهجان ويراد بها الاستقباح، يعني الهجين المتبادر إلى الذهن فيه مذمة، فيه استقباح، يعني ليس الأصيل، ليس هذا المقصود، المقصود بالهجين كل ما نتج من تزاوج بين جنسين مختلفين ولا يستلزم استقباحا لجنس منهما أو للجنسين معا أو للناتج من التزاوج بين هذين الجنسين، يقال هذه ناقة هجان، فهجان هنا مفرد، ويقال نوق هجان، فهجان هنا جمع. ناقة هجان هي مثل كتاب، نوق هجان هي مثل رجال، يعني هجان المفرد بمثل كتاب المفرد، هجان الجمع بمثل رجال، بحار، كلاب إلى آخره. ويقال درع دلاص، دلاص يعني لماع براق، وأدرع دلاص، وجاء حاج وقابلت حاجا من الحجاج، وهذا مفرد، ويقال جاء الحاج أي الحجيج أو الحجاج، ورجل سوقة، وهؤلاء تشير إلى جمع سوقة، ورجل جنب، ورجال جنب، وهذا ضيف، وهؤلاء ضيف، وإمام وعدو. فهذه الألفاظ عدو، إمام، ضيف، جنب، سوقة، حاج، دلاص، هجان، فلك، رقيق، طفل، ولد، هذه كلها، كل واحد منها يمكن أن يستعمل مفردا واحدا يدل على واحد، ويمكن أن يستعمل كثيرا، ولذلك يقال فيه هو اسم جمع ولا يسمى جمعا. الفرق بين هذا النوع الأخير يحتاج أن نفرق أو نتنبه إلى الفرق الدقيق بينه وبين اسم الجنس الإفرادي. في هذا الثالث فلك يقال درع دلاص وأدرع دلاص، فكلمة دلاص سمع استعمالها دالة على الواحد، وأدرع دلاص سمع استعمالها دالة على الكثير، بعكس ماء لا يقال فيه واحد وكثير، وإنما فيه قليل وكثير، وهذا الفرق بينهما. ماء الذي هو اسم جنس إفرادي، ذهب لا يقال فيه واحد وكثير، هذا الذهب واحد، وهذا ذهب اثنان، وذهب كثير. الذهب يستعمل هذا اللفظ يطلق على القليل وعلى الكثير، فالفرق بينهما أن اسم الجنس الإفرادي يطلق على القليل والكثير بلفظ واحد، في حين أن اسم الجنس أن اسم الجمع من النوع الثالث له واحد وله كثير، ولفظ الواحد والكثير واحد. أرجع إلى قوله الكلمة لفظ، قلت إذن الكلمة يقال كلمة وكلام، نحتاج هنا احتجت هنا أن أبين أن القسمة بالنسبة للكلمة هي ما دل على واحد، هذا هو الأصل في الكلمة أن تدل على لفظة واحدة أو لفظ واحد، وقد تستعمل والمراد بها الكثير، كأن أن يقال مثلا ألقى مدير الجامعة كلمة ضافية، وسمعنا من الخطيب من خطيبنا كلمة في غاية الأهمية، فالمقصود هنا الكلام الكثير. إذن عرفنا أن القسمة ليست ثلاثية بل مفرد، بل هي خماسية، مفرد ومثنى وجمع، والجمع أنواعه ثلاثة، ثم اسم جنس ونوعان، هو نوعان، اسم جنس جمعي، اسم جنس إفرادي، ثم الأخير اسم الجمع، واسم الجمع أنواعه ثلاثة. أرجع إلى الكلمة مرة ثانية. الكلمة قلت ما دل على واحد، والذي يدل على كثير هو الكلام، وهو الكلم أيضا، وهناك فرق بين الكلام والكلم. طيب، سؤال أيضا، ما العلاقة بين الكلام والكلم والقول والجملة؟ لماذا ذكرت القول هنا؟ لأننا في عدد من التصانيف النحوية نرى حد الكلمة، أو نرى أن المصنف حد الكلمة عرف الكلمة بقوله الكلمة قول مفرد، وهذا صنيع ابن هشام في شرحه في القطر وشرحه للقطر، قال في حد وتعريف الكلمة الكلمة قول مفرد. ما العلاقة بين القول والكلم والكلام والجملة؟ أولا، المشهور أن الكلام كل ما تركب، هذا المشهور، الكلام كل ما تركب من كلمتين بالإسناد المقصود ودل كلمتين، كل ما تركب من كلمتين بالإسناد المقصود فأكثر، كل ما تكلم ما تركب من كلمتين فأكثر، وكانت طريقة التركيب تركيب الكلمتين معا أو أكثر من الكلمتين بالإسناد المقصود لذاته. ما معنى الإسناد المقصود؟ هذا أمر سيأتي بيانه وتفصيله عندما نصل إلى تعريف الكلام. بعد تعريف الكلمة وما يتعلق بها سيعرف ابن الحاجب رحمه الله تعالى الكلام، وهناك سأتوقف عند بيان قول الكلام ما تركب من كلمتين فأكثر بالإسناد المقصود، وأفاد معنى يحسن السكوت عليه. إذن هنا قيدان أو ثلاثة قيود في الحقيقة: أن يكون من كلمتين فأكثر، القيد الأول، وأن يكون هذا التركب من كلمتين فأكثر بطريق مخصوص وهو الإسناد المقصود لذاته، والقيد الثالث أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. مزيد بيان هذه القيود سيكون عندما نصل إلى تعريف وحد الكلام. هذا هو الكلام. وأما الكلم فالمشهور أيضا، المشهور وليس الرأي الوحيد، المشهور أن الكلمة هو كل ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد فائدة يحسن السكوت عليها أو لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها. يعني إذا قلنا قد وصل خالد، قد وصل خالد، فهذا كلام لأنه مركب من ثلاث كلمات وطريق التركيب بينها بالإسناد، وصل مسند وخالد مسند إليه، والإسناد هنا مقصود وسيأتي بيان معنى مقصود لذاته، وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها. طبعا هنا مبدئيا أقول معنى يحسن السكوت عليها بمعنى لو سكت المتكلم فإن المخاطب قد وعى ما أراده المتكلم من هذه الجملة. يعني هو الذي نراه كثيرا في أسئلة الامتحانات، الأساتذة يقولون ضع الكلمة التالية في جملة مفيدة، أو ضع الكلمة التالية في جملة تامة. لا يسمى الكلام مفيدا، لا يسمى الكلام تاما إلا إذا أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. إذن هذا الفرق بين الكلام والكلم. إذا قلت، هذا فرق أول، إذا قلت وصل خالد فهذا كلام وليس كلما، قلت هذا في الأشهر وليس الرأي الوحيد. وصل خالد هذا كلام لكونه تركب من كلمتين فقط، والعلاقة بينهما إسنادية ويحسن السكوت عليه، ولكنه ليس كلما لأنه من كلمتين. قد وصل خالد هو كلام وهو كلم في الوقت نفسه، هو كلم لأنه مركب من ثلاث كلمات، وبالطبع هو مفيد، ولا يشترط في الكلم أن يكون مفيدا. إذا قلت إن وصل خالد وسكت، إن وصل خالد فهذا ليس كلاما لأنه مركب، لأنه لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، ولكنه كلم لأن الكلمة لا يشترط فيه أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. مزيد من التفريق بين الكلام والكلم والقول. القول في المقصود منه أو فيما يطلق عليه آراء وأقوال. الرأي الأول أن القول يطلق على الكلمة وعلى الكلام وعلى الكلم. يقال للكلمة الواحدة هذا قول، وللكلام هذا قول، وللكلم هذا قول. وبناء على هذا الرأي فإن القول أعم عموما مطلقا من الكلمة والكلام والكلم، لأنه يشمل الثلاثة. وبناء على هذا الرأي أيضا يطلق على المفيد وغيره، لأنه يطلق على الكلم، والكلم لا يشترط فيه الإفادة. ويطلق أيضا على المفرد والمركب، لأنه يطلق على الكلمة الواحدة وهي مفرد، إذن يطلق على المفيد وغيره، والكلام يطلق على المفيد فقط. يطلق على المفرد والمركب، والكلمة تطلق على المفرد فقط. يطلق على المفرد والمركب، قولي يطلق على المفرد والمركب فيكون بهذا أعم من الكلام وأعم من الكلم. يطلق على المفيد وغيره فيكون بهذا أعم من الكلام، لأن الكلام مقيد بالمفيد. يطلق على المفرد والمركب فيكون أعم من الكلمة، لأن الكلمة تطلق على المفرد فقط في الأصل وليس مجازا كما سمعتم. الرأي الثاني أن القول خاص بالمفيد مفردا كان أو مركبا، وهذا مذهب يبدو أن ابن هشام رحمه الله تعالى في القطر وشرحه اختاره، لأنه قال الكلمة قول، فهذا يعني أنه مخصوص بالمفيد مفردا أو مركبا، ولذلك احتاج أن يقول قول مفرد ليخرج المركب. الرأي الثالث في القول هو اللفظ المركب المفيد، اللفظ المركب المفيد فيكون كالكلام ويخالف الكلم. الرأي الرابع هو اللفظ المركب مطلقا مفيدا أو غير مفيد، اللفظ المركب مطلقا مفيدا أو غير مفيد فيكون بهذا أعم مطلقا من الكلام والكلم ومباينا للكلمة. هذا في بيان أن القسمة ليست مفردا ومثنى وجمعا فقط، بل هناك نوع رابع وهو اسم الجنس بنوعيه واسم الجمع بأنواعه الثلاثة، وهذا أيضا في بيان الفرق بين القول والكلام والكلم. بقي أن أختم ببيان الفرق بين الجملة والكلام، الفرق بين الجملة والكلام. الجملة هي كل تطلق على كل ما وجد فيه التركيب الإسنادي أفاد أو لم يفد، وهذا الرأي عليه جمهور المتقدمين والمتأخرين. ما معنى أفاد أو لم يفد؟ يعني جملة قد وصل خالد، هذا فيه تركيب إسنادي وهي مفيدة، فائدة يحسن السكوت عليها، فهذه جملة، هذه جملة وهي في الوقت نفسه كلام وفي الوقت نفسه كلم. لكن إذا قلت إن قام خالد فهذا كلم وهو أيضا جملة فيها تركيب إسنادي، ولكنها لم تفيد فائدة يحسن السكوت عليها، لأن التركيب الإسنادي هنا ليس مقصودا بذاته، حتى يكون مقصودا بذاته يجب أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فالمقصود بالجملة التي احتوت على تركيب إسنادي ولم تفيد هي جملة القسم، جملة جواب القسم، جملة فعل الشرط، جملة جواب الشرط. كل واحدة من هاتين الجملتين، فعل الشرط جواب الشرط أو القسم وجواب القسم، بمفردها لا تفيد، يجب أن يجتمع فعل الشرط وجواب الشرط ليفيد، ولكن كل واحد أو كل واحدة من الجملتين هي جملة، كل واحد من الجزئين هو جملة، فهذا يسمى جملة وفيه تركيب إسنادي ولكنه ليس مقصودا بذاته. هذا الرأي الأول. إذن الجملة هي ما وجد، كل ما وجد فيه تركيب إسنادي أفاد أو لم يفد فهو جملة. مثال ما لم يفد: جملة فعل الشرط بمفردها، جملة جواب الشرط، جملة القسم، جملة جواب القسم. الرأي الثاني: هما أي الجملة والكلام مترادفان، الجملة والكلام مترادفان. أقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.